لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نتناول إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا من فقه الحج في هذه الأشهر المباركة، أشهر الحج. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: الحج. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس لعبادة الله على التوحيد للذي ببكة، اسم من أسماء مكة، مباركا فيه الخير الكثير، جعله الله خيرا كثير، جعل الله فيه خيرا كثيرا، وهدى للعالمين، فيه هداية لجميع الخلق لمن قصده وأمه وجعله قبلة له. فالبيت الحرام هداية للعالمين، والله أعلم أن ذلك من أسباب شرع الحج للطفل دون سن التمييز، فإن العبادات كلها لا تشرع إلا للصبي المميز الذي بلغ 7 سنين، إلا الحج والعمرة فإنه يشرع للمولود. وقد رفعت امرأة صبيا لها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولم يستفصل عنها، والذي يرفع غالبا يعني سنه صغير، يعني يكون دون التمييز، يعني الله أعلم. لذلك يشرع الحج بالصغير ويلبى عنه ويطاف به ولو كان رضيعا. فيه آيات بينات، آيات كثيرة، آثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إبراهيم وإسماعيل، بني البيت، زمزم، آية عظيمة فيه آيات بينات من هداية الخلق والقلوب. عندما يعني تأم هذا البيت تحصل هداية عجيبة وعظيمة، ومحبة وميل لا ينقطع إلى الممات، يظل القلب متعلقا بهذا البيت العتيق، جعله الله مثابة للناس، وهذا من آيات الله فيه. هو مقام إبراهيم، أو من الآيات البينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني هذا بدل من آيات، أحد الآيات مقام إبراهيم، أثر قدميه كان ظاهرا في الصخر إلى أول، يعني إلى أن رآه أوائل هذه الأمة، ولكن مسح الناس عن هذا ليس مشروعا أدى إلى إذهابه. والمقام هذه الصخرة التي كان يبني عليها، يرتفع إبراهيم عليها لبناء البيت، ويقال إنها كانت ترتفع به. وفي بعض أشعار العرب يعني في أول الإسلام ما يدل على أنهم كانوا يرون أثر قدمي إبراهيم على الصخر كأنها منحوتة. أو القول الآخر أن مقام بدل من أو هو خبر بدل من للذي ببكة، هو مقام إبراهيم، أن الحرم كله مقام إبراهيم منزله، والله أعلم. ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل الحرم وجب تأمينه، وفي الأغلب الأعم يكون كذلك قدرا، وإنما يعتدي في الحرم من لا خلاق له. ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه ولا تعتدوا عليه. فكان الناس في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يهيده، لا يعني لا يعتدي عليه لا بكلام ولا بمحاولة طرد ولا غير ذلك، فضلا عن أن يقتله أو يجرحه أو يعتدي عليه. واستمر هذا في الإسلام إلا في ما يعني بعض الأحداث التي وقع فيها نوع من الانتهاك لحرمة بيت الله الحرام، إلا أن هذا يعد نادرا، فالأغلب العام أنه كذلك قدرا، هو كذلك شرعا، وجب أن يأمن الناس فيه ويأمن الحيوان ويأمن يعني النبات من أن يعتدى عليه، لا يعضد شجره، لا يعضد شوكه، لا يقطع شجره ولا يعضد يعني شوكه، فكيف بالإنسان، فكيف بالمسلم؟ لذلك الاعتداء في الحرم عقوبته مضاعفة مغلظة. نقول هو كذلك من دخله كان أمينا شرعا على العموم وقدرا على الأغلب. ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية دليل على وجوب الحج على كل الناس. ويقال في سبب نزولها أن اليهود والنصارى قالوا نحن مؤمنون، فأنزل الله ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا فأبوا، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن هذا من علامات عدم القبول ومن علامات الإباء والاستكبار. فحج بيت الله الحرام أمنية المسلمين على الدوام، من لم يحج ومن حج أيضا. تعريف الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. قصد بيت الله الحرام هو المقصود وما حوله من المناسك تبعا له، وإن كان بعضها من الأركان كالوقوف بعرفة وإن لم تكن من الأرض الحرام، لكن هي تابعة، إنما يخرج الناس إليها ليعودوا، يخرجون إلى عرفة ليعودوا إلى مكة، ليعودوا إلى البيت الحرام. قال وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، بمعنى أن تركها يشعر بانحلال أو اختلال الاستسلام لله عز وجل والانقياد له. إذا انحل فقد انتهى، وإذا اختل فقد نقص. فتارك الحج العازم على تركه مع القدرة، إما أنه ليس بمسلم أو أنه مرتكب ما هو أعظم من الكبائر من الشرك من الزنا وشرب الخمر و يعني السرقة ونحوها. أما الشرك بالله فهذا قاله بعض أهل العلم، أعني أن من ترك الحج عازما ألا يحج إلى أن يموت، فمن أهل العلم من قال بكفره، وإن كان هذا يعد شذوذا أو قولا نادرا لكنه ضمن أقوال أهل السنة. قال وفرض من الفرائض، أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام. وهذا لا نزاع فيه إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببلاد بعيدة عن أهل العلم، فإنه يعلم أدلة وجوبه ويعرف، فإن أصر بعد البيان فهو كافر. قال والمختار لدى جمهور العلماء أن إجابه كان سنة 6 بعد الهجرة، لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة وكان في الحديبية، وكان فيه سبب نزول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه نزلت بسبب كعب ابن عجرة لما أصابه هوام رأسه وآذاه هوام رأسه. وهذا مما يقوي أن هذه الآية نزلت قبل يعني أو في سنة الحديبية. والفائدة من معرفة سبب سنة النزول هو أن الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمكن من الحج سنة 98 ولم يحج عليه الصلاة والسلام مع تمكنه، فهذا دليل على أنه واجب على التراخي. ومن قال فرض سنة 9 عند نزول صدر سورة آل عمران عام الوفود عام وفد نصارى نجران، وأن سبب النزول أنهم قالوا نحن مؤمنون أو مسلمون فأنزل الله ولله على الناس حدوا البيت فأبوا فأنزل الله من كفر، قالوا أن هذه الآية التي تدل على الوجوب وأن وأتموا الحج والعمرة لله لا تدل على الوجوب، لأن الإتمام واجب لمن شرع فيه باتفاق، والكلام على الوجوب ابتداء. يقول وهذا مبني على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض، ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق إبراهيم النخعي وأقيموا، ويعني ابن مسعود وأقيموا، رواه الطبراني بسند صحيح، وهي قراءة تفسيرية من ابن مسعود رضي الله عنه، وهي تكون دليلا ظاهرا على وجوب الحج والعمرة، مع أن لفظ وأتم في الحقيقة قبل أن يعني يشرع من شرع فيهما دال أيضا على الوجوب. وعلى القول الذي ذكر أنه نزل في عام الوفود سنة 9 فهو أيضا دال على أن الحج فرض على التراخي، لأنه لم يحج صلى الله عليه وسلم سنة 9. أما من يقول سنة 10 فلا دليل على ذلك، لأن وفد نصارى نجران أتى سنة 9 على هذا القول، فليس هناك دليل على أنه فرض سنة 10. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحج إما يعني سنة أقام عتبة بن أسيد يقيم الحج للناس، وسنة أرسل أبو بكر يقيم الحج للناس. وقول ابن القيم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج سنة 9 لوجود العراة والمشركين قول ليس بصحيح، لأنه اعتمر مع ولوده، اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وعمرة الجعرانة مع ولود المشركين، لذلك نقول ومع ولود من يطوف عريا، فهذا لا يغير الواجب. وورود منكرات من بعض الناس لا تسقط فرض الحج ولا العمرة، وإنما يغير المنكر، ولا يقال أن هذا هو سبب التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وعليا ومن معه من المسلمين رغم وجود المشركين والعراة الذين يطوفون بالبيت، ولو كان غير مشروع لما أمر به أصحابه. هذا قول ضعيف جدا. وأما من يقول بأن الحج سنة 9 لم يكن في موعده الذي شرعه الله، وأن النسيء الذي ابتدعه المشركون كان قد جعل الحج في غير موعده، قول باطل، رغم أنه من كلام بعض السلف، إلا أنه قول باطل لمخالفته الدليل الصريح، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة لم ينقل قط أنه غير الشهور لتعود إلى يعني وضعها الصحيح، فليس هذا بقول له اعتبار، فإن لو كان كذلك لكانت حدة أبي بكر ليس فيها يوم الحج الأكبر، أن هذا وقع في ذي القعدة أو وقع في محرم هذا قول باطل لا شك فيه، وإنما حج أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. هذا في الجواب على ترجيح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة 29. فضله رغب الشارع في أداء فريضة الحج، وإليك بعض ما ورد في ذلك ما جاء في أنه أفضل من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. قال الحسن أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وروي مرفوعا بسند حسن أن بره إطعام الطعام ولين الكلام. وهذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله مقدم على الحج، فرضه مقدم على فرضه، ونفله مقدم على نفله. فرض الجهاد إذا حضر فهو مقدم على فرض الحج، وأما نفل الجهاد مقدم على نفل الحج، وأما نفل الجهاد الذي هو فرض الكفاية وفرض الحج فالصحيح تقديم فرض الحج لأنه أحد أركان الإسلام وينبغي أن يبادر إلى القيام به. الله أعلم. قال ما جاء في أنه جهاد. عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. بعضها الحج والعمرة. رواه عبد الرزاق الطبراني وروايته ثقات، وحديث حسن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. رواه النسائي بإسناد حسن. في صحيح النسائي جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وهذا دليل على أنهم يبذلون جهدا كبيرا، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان الذي لم يقدر على مقاتلة الكفار، لا ينبغي أن يضيع الحج والعمرة. وكذا كبير السن نعم يبذل جهدا، وكذا المرأة تبذل جهدا، والضعيف المريض ونحو ذلك، كل هؤلاء جهادهم الحج. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. هذا أفضل الجهاد في حق المرأة الحج المبرور. وروي عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في أنه يمحق الذنوب. يمحق الذنوب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. الرفث الجماع أو الكلام بالفحش من القول وذكر العورات، لم يفسق لم يقع في المعاصي. ومن ضمن المعاصي الإصرار على الذنب وعدم التوبة، ولذا كان الحج المبرور لا يكون إلا مع توبة من جميع الذنوب. وهذا يحل الإشكال في أن الحج يهدم ما قبله كيف والكبائر لا بد فيها من توبة. الحج المبرور يتضمن أن لا يكون فيه فسوق، والمصر على الذنب العازم أن يعود إليه أو الذي لم يتركه لم يحج حج مبرورا. لذلك إذا حج حج مبرورا فقد تاب من الذنوب، فقد هدم الحج ما قبله لأنه متضمن للتوبة. عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمر؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ رواه مسلم. يهدم الذنوب يعني يذهبها، يعني يغفر لها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، أو الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة دليل على مشروعية التكرار بين الحج والعمرة، وتكرار كل منهما وتكرار العمرة، وعدم كراهية الاعتمار في سنة واحدة أكثر من عمرة واحدة كقول بعض المالكية، ولا عدم الاعتمار في سفرة واحدة إلا عمرة واحدة، هذا قول بعض الحنابلة والمنتسبين للحديث. والصواب قول جمهور أهل العلم استحباب المتابعة بين الحج والعمرة. قال: فإنهما ينفيان الفقر، كان البعض يظن أن نفقات الحج كثيرة لذلك قد يحجم عنها خوف الفقر، فالحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعدان الفقر عن الإنسان، ويبعدان الذنوب، كما ينفي الكير الفرن أو ما يوقد عليه في النار لتنقية المعادن، خبث يعني وسخ، والشوائب الموجودة في الحديد والذهب والفضة، يخرج الإنسان نظيفا من الشوائب، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، هذا فضل عظيم لمن حج فبر حجه. ما جاء في أن الحجاج وفد الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجبهم، وإن استغفروه غفر لهم. ضعف الشيخ الألباني. رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولفظهما وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وهذا ينبغي إذا صح أو صح الشيخ النسائي أن يصحح به الرواية الأخرى. قال: ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث يدل على استحباب تكرار الحج العمرة كما ذكرنا، وأنها العمرة إلى العمرة يكون كفارة لما بينهما، هذا مع اجتناب الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروى ابن جريج بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. نسأل الله لنا ولكم أن يكتب لنا حج بيته الحرام ويعتمر إليه ما أبقانا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.